الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فمرحبا بكم إخواني من طلبة العلم في المحاضرة السادسة من سلسلة شرح أصول الفقه المستوى الأول، والتي نشرح فيها مختصر المنار للطاهر بن حبيب الحلبي رحمه الله تعالى ورضي عنه، والذي اختصر فيه متن منار الأنوار للنسفي، والذي يعد من أعمد متون أصول الفقه في المدرسة الحنفية. فأهلا وسهلا بكم. انتهينا في المجلس الماضي، انتهينا من الكلام حول الخاص الذي هو أحد وجوه النظم، أي وضع اللغة. انتهينا في المجلس الماضي من الكلام حول الخاص، وقلنا إن الوجوه، إن وجوه النظم أو وجوه وضع الكلام في اللغة على أربعة أصناف: الخاص والعام والمشترك والمؤول. فتناولنا في الكلام حول الخاص، تناولنا قضايا الأمر والنهي ومخاطبة الكفار بفروع الشريعة، فكل تلك المسائل التي نتوسع فيها والتي سيظهر التوسع فيها إن شاء الله تعالى في مستويات متقدمة، كلها تندرج تحت الخاص، وبهذا نستطيع أن نحصر هذه المسائل بصورة منظمة وبصورة مرتبة، بحيث لا تتداخل علينا، وبحيث لا نقف ونحن نحير في الباب الذي تدرج فيه المسائل. أقرأ المقدار الذي نشرحه إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة، وإن شاء الله تعالى سننتهي في هذه المحاضرة من الكلام حول وجوه النظم. ننتهي في هذه المحاضرة السادسة من الكلام حول وجوه النظم، وهي ما تبقى: العام والمشترك والمؤول. العام والمشترك والمؤول. يقول الطاهر بن حبيب في مختصره: والعام وهو ما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول، وحكمه إيجاب الحكم فيما يتناوله قطعا حتى جاز نسخ الخاص به، ويكون بالصيغة والمعنى وبالمعنى وحده. والمشترك وهو ما تناول أفرادا مختلفة الحدود بالبدل، وحكمه التأمل فيه ليترجح بعض وجوهه للعمل به ولا عموم له. والمؤول وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي، وحكمه العمل به على احتمال الغلط. نقرأ مرة أخرى. يقول: والعام وهو ما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول، وحكمه إيجاب الحكم فيما يتناوله قطعا حتى جاز نسخ الخاص به، ويكون بالصيغة والمعنى وبالمعنى وحده. والمشترك وهو ما تناول أفرادا مختلفة الحدود بالبدل، وحكمه التأمل فيه ليترجح بعض وجوهه للعمل به ولا عموم له. والمؤول وهو ما ترجح من المشترك، في هناك في بعض النسخ وهو ما يترجح من المشترك، وهذا غير صحيح. الصواب: والمؤول وهو ما ترجح من المشترك. والمؤول وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي، وحكمه العمل به على احتمال الغلط. كالعادة لا تقلق من عدم استيعاب المتن، فإن المتن ليحفظ لا ليفهم، وإنما الشرح هو وظيفته البيان والإفهام. وسترجع إن شاء الله تعالى إلى المتن مرة أخرى بعد أن تنتهي من الشرح، تجد أنك قد استوعبت هذه المعاني وفككتها. يقول: والعام وهو ما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. هذا هو تعريف العام، ما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. نتناول التعريف. هل تذكرون حينما تكلمنا في الخاص، حينما قلنا هو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد سواء كان جنسا أو كان نوعا أو كان عينا، ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا أو نوعا أو عينا. فحينما أقول الإنسان، هذا عام أم خاص؟ هذا خاص، لأنني أتكلم عن جنس الإنسان. حينما أقول رجل أو امرأة، هذا عام أم خاص؟ هذا خاص، لأنني أتكلم عن الرجال، عن نوع الرجال أو عن نوع النساء. حينما أقول محمد أو زينب، هذا خاص، لأنني أخص محمدا وأخص زينب. واضح؟ فالخاص لا يشمل إلا معنى واحد، لا يشمل إلا معنى واحدا، ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد، أي على الانفراد، أي هو منفرد، هو واحد فقط، لم يتعدد معه من جنسه أو من نوعه بحال من الأحوال، وإلا ما كان خاصا. طيب لو تعدد معه من جنسه أو من نوعه، بدل مثلا أن أقول محمد الذي هو طالب، يعني أقول الطلاب جميعا، هذا يتحول إلى عام. هذا هو العام. إذا كان الخاص قد وضع لمعنى واحد، فالعام تناول أفرادا متفقة الحدود. فحينما أقول تناول أفرادا، خرج بذلك الخاص، أي إذن إني لا أتكلم على الخاص الآن. حينما أقول بداية من أن أقول العام ما تناول أفرادا، فهنا خرج الخاص، خلاص الخاص ليس معنا، لا يمكن أن يراد من هذا التعريف، لأن الخاص ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد، الانفراد تمام. وحينما أقول متفقة الحدود، ماذا يخرج هنا؟ يخرج هنا شيء اسمه المشترك، سنتناوله الآن إن شاء الله تعالى. أي حينما أقول عام، فهذا يعني أنه يتناول أفرادا متفقة في التعريف، متفقة في التعريف. يعني حينما أقول الكتب، فإنني أريد هنا الكتب. حينما أقول الأقلام، فإنني أريد الأقلام، قلم وقلم وقلم وقلم وقلم إلى آخر العدد الذي يدخل في هذا العموم. حينما أقول البيوت، لا أقصد البيوت ومن ضمنها مثلا الشوارع، لا أقصد البيوت ومن ضمنها السيارات، لا، هي البيوت، أقصد البيوت، لأن هذا اللفظ، كلمة بيوت، البيوت، يتناول أفرادا متفقة التعاريف أو متفقة الحدود على سبيل الشمول. التعريف بالكامل: ما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. ماذا أقصد من كلامي أو من قولي على سبيل الشمول؟ ما الذي يخرج بهذا التعريف؟ بماذا نحترز بهذا التعريف؟ من ماذا نحترز بهذا التعريف؟ هناك أنواع أخرى، أو هناك نوع آخر تناول أفرادا متفقة الحدود، ولكن يقال على سبيل البدل. بالمثال يتضح المقال. حينما أقول لشخص أخبر الطلاب جميعا بقرب موعد المحاضرة، فهنا يجب علي أن أذهب إلى المحاضرة وأخبر كل الطلاب بقرب موعد هذه المحاضرة. فلو كان في القاعة 30 طالبا لابد أن أخبر 30، لو كان في القاعة 30 طالبا لابد وأن أخبر 30. ولكن إن قلت لك أخبر طالبا، انتبه، لا، ليس بخاص. الخاص ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد، أي وضع لمعنى واحد، وضع لشخص معين مثلا. فحينما أتكلم على القاعة وأريد أن أخصص منها فأقول محمد أو أحمد مثلا، أو عمر أو زيد أو عبيد، أقول هذا أو هذا أو هذا، لابد أن أحدد. أما أن أقول أخبر طالبا طالبا، فهنا ماذا أقصد؟ أقصد هنا أن تخبر طالبا من كل هؤلاء. فهو هنا كلمة طالب، هل عينت به أحد؟ هل قصدت به أحدا بعينه؟ لم أقصد به أحدا بعينه، وإنما قلت أخبر طالبا. فكلمة طالب يصدق أن تطلق على رقم 1 وعلى رقم 2 وعلى رقم 3 إلى رقم 30 من الطلاب، يعني يمكنك أن تخبر هذا أو هذا أو ذاك، صحيح؟ طيب، إذن كلمة طالب تناولت أفرادا متفقة الحدود، هم كلهم طلاب متفقة الحدود، وتناولت كل الأفراد لأنك لم تحدد لي من أخبر، أنا أخبر هذا أو هذا أو ذاك، ولكن على سبيل البدل. فالفرق بين العام والخاص هو أو و وا، أو والواو. في العام أخبر الطلاب جميعا، العام هو الطلاب، المطلق الذي هو نتناوله الآن هو الواو، تستعمل فيه الواو، تقول تستعمل فيه أو، تقول أو لا تقول وا. ففي العام الطلاب تقول وا، وفي المطلق طالب تقول أو. فحينما أقول لك عام أخبر الطلاب محمد وأحمد وعمر وزيد وعبيد وعادل وإسماعيل وعبد الرحمن إلى أن تنتهي إلى 30، إلى كل الطلاب، أما مطلق طالب أخبر محمد أو أحمد أو زيد أو عبيد أو عبد الرحمن أو إسماعيل أو إبراهيم أو إلى أن تنتهي إلى 30، فتخبر طالبا واحدا. فالفرق بين العام والخاص أن العام على سبيل الشمول، أي يشمل كل الطلاب، والخاص على سبيل البدل، أي واحدا من الطلاب، أي واحد بدل عن الجميع. فالعام تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول، المطلق مثله أو قريب منه ولكن على سبيل البدل. البدل، العام تقول الطلاب، المطلق تقول طالبا. أخبر الطلاب في العام، أخبر طالبا في المطلق. من كلمة العام جاءت كلمة عمامة، العمامة لأنها تعم الرأس، تعمم الرأس، أي تلتف على كل الرأس على عموم الرأس. فالعمامة يعمم بها الرأس، فهي عامة لأنها يعمم بها الرأس، وهذا يفرقها عن غيرها من الألبسة الأخرى أو الأغطية التي توضع على الرأس. هناك القلنسوة قد تغطي مقدمة الرأس، قد تغطي قمة الرأس، أما العمامة فإنها تعم الرأس. وهناك العصابة لا تعم الرأس كذلك، لا تعم الرأس، العمامة هي التي تعمم الرأس أو تعم الرأس. حينما أقول لك أخبر الطلاب فهذا يعني أخبر كل الطلاب، فلو قال لك أحدهم أخبر كل الطلاب تقول له قلت لك أخبر الطلاب، يعني كلام عربي واضح، أخبر كل الطلاب. أخبر محمدا أيضا قلت لك أخبر الطلاب أي الجميع. حينما أقول لك أحضر الكتب من مكتبتي تقول لي الكتب، نعم الكتب، وأحضر أيضا حاشية ابن عابدين قلت لك أحضر الكتب أي من ضمنها حاشية ابن عابدين. طيب ثم يقول وحكمه إيجاب الحكم فيما يتناوله قطعا حتى جاز نسخ الخاص به. هذه مسألة محل خلاف بيننا وبين الجمهور، هي محل خلاف بيننا وبين الجمهور. نحن نقول العام قطعي مثل الخاص، نحن نقول العام قطعي مثل الخاص تماما. المتكلمون يقولون العام ظني والخاص قطعي، فالعام أضعف من الخاص. نحن نقول، نحن الحنفية الذين نتجه اتجاه الفقهاء في أصول الفقه، نقول العام قطعي والخاص قطعي، لأن كلا من العام والخاص نص جاء من عند الله تعالى، والعام نص جاء منفصلا له دلالة سواء كانت العموم أو غيرها أو غيرها، ولكنه نص جاء من عند الله فدل على العموم، والخاص نص جاء من عند الله فدل على الخصوص. فهذا النص العام له دلالة وذاك النص الخاص له دلالة، فكل من العام والخاص جاء من الشرع وجاء من قبل من يعلم دلالات العام ودلالات الخاص. فلما كان النص العام دل على العموم علمت أنه مرادا من قبل الشرع تماما مثل الخاص، فالعام نص مستقل له وضعه وله مكانته، والخاص وضع نص مستقل له وضعه وله مكانته. المتكلمون أو الشافعية لا يقولون هذا الكلام، يقولون العام ظني وهو أضعف من الخاص. متى تظهر ثمرة ذلك؟ تظهر ثمرة ذلك حينما يتعارض العام مع الخاص، حينما يتعارض العام مع الخاص. الشافعية أو المتكلمون يحملون العام على الخاص، يقولون إن الخاص أقوى في الدلالة من العام، فإن الخاص قطعي في دلالته، أما العام فإنه ظني في دلالته، فإذا تعارض العام مع الخاص يحمل العام على الخاص ويخصص العام بالخاص. لذلك قضية السبق ليست معتبرة عندهم، يعني أيهما جاء أولا، جاء العام أولا أم جاء الخاص أولا، هي غير معتبرة عندهم. هل العام جاء أولا؟ هل الخاص جاء أولا؟ هذا غير معتبر عندهم أصلا. لماذا؟ لأنه في كل حال الخاص أقوى من العام، ولا بد أن يحمل العام على الخاص. نحن عندنا الحنفية الخاص والعام متساويان في القوة، في قوة الدلالة، فإذا تعارض العام مع الخاص ما المعتبر عندنا؟ المعتبر عندنا هو الأسبق، أيهما جاء سابقا على الآخر، فالسابق ينسخ خاص كان أو عام، سواء كان خاصا أو عاما. لماذا؟ لأن العام عندنا قطعي كالخاص تماما. حينما أقول لك أخبر محمدا بقرب الموعد، أو أخبر محمدا أن المحاضرة غدا، أخبر محمدا أن المحاضرة في أصول الفقه غدا، ثم بعد نصف ساعة قلت لك لا تخبر الطلاب بموعد المحاضرة، لا تخبر الطلاب بموعد المحاضرة، قولي لا تخبر الطلاب بموعد المحاضرة أي لا تخبر الطلاب ومنهم محمد، أي لا تخبر أحدا مطلقا بالمحاضرة لأن المحاضرة قد لغيت. حينما أقول لك لا تخبر محمدا بموعد المحاضرة، ثم أقول لك لا تخبر أحدا بالمحاضرة إطلاقا، أي أن المحاضرة لغيت، لا تخبر أحدا بالمحاضرة، فهنا أي لا تخبر أحدا ومنهم محمد. على القول بأن العام هو مذهب الجمهور أو مذهب المتكلمين، على القول بأن العام ظني، هنا يقال لا سنخبر محمدا بموعد المحاضرة، أما الجمهور أو أما بقية الطلاب فلن نخبرهم بموعد المحاضرة، لأن الخاص أقوى من العام. وهو حينما قلت لي أخبر محمدا بموعد المحاضرة هو أقوى من قولي لا تخبر أحدا بموعد المحاضرة، فاستثنينا محمدا من العام، أي استثنينا أي خصصنا العام بالخاص، فخصص محمد بحكم الإخبار، استثنينا محمد فخصصناه أو اختصصناه بالإخبار، فأخبرناه ولا نخبر أحدا. أما على طريقة الفقهاء الحنفية فنقول لا، إذا قلت لك لا تخبر محمدا بموعد المحاضرة، ثم قلت لك لا تخبر، ثم قلت إذا قلت لك أخبر محمدا بموعد المحاضرة، ثم قلت لك لا تخبر أحدا بموعد المحاضرة، فهنا قد محوت كلامي الأول في محمد. وهذا هو معنى قول المختصر الطاهر بن حبيب حتى جاز نسخ الخاص به، حتى جاز نسخ الخاص به، أي أن إذا جاء، أي أنه إذا جاء نص عام ثم جاء نص، إذا جاء نص خاص، معذرة، إذا جاء نص خاص ثم جاء نص عام فيه حكم يخالف حكم حكم الخاص، إذا جاء نص خاص ثم جاء نص عام حكمه يخالف حكم الخاص، فهنا العام ينسخ الخاص لأنه قطعي مثله وقد جاء بعده، فالمتأخر ينسخ المتقدم، المتأخر ينسخ المتقدم. وهناك مثال على ذلك مشهور جدا، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل، وهذا حديث مشهور، حديث طويل مشهور، ولكن نحن نتوقف منه على الشاهد. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل. أبوال الإبل هنا خاص، تمام؟ طيب، وجاء في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول. طيب، استنزهوا من البول، البول هذا اللفظ عام أم خاص؟ استنزهوا من البول عام هو أم خاص؟ هو عام. لماذا؟ لأنه يشمل كل أنواع البول. حينما أقول البول فإنه يشمل بول الإنسان وبول الناقة وبول الحمار وبول الطفل وبول الكلب، ويشمل كل الأبوال. استنزهوا من البول أي استنزهوا من البول كله، من البول عموما. طيب، وقلنا إن أبوال الإبل خاص أم عام؟ هي من باب الخاص، لأنها تشمل نوعا معينا من أنواع البول. نحن قلنا إن الخاص، وتعلمنا أن الخاص هو معنى منفرد أو ما وضع لمعنى منفرد، سواء كان جنس، سواء كان نوع، سواء كان عين. ومعنى هنا نوع من الأبوال هو أبوال الإبل. أما لفظ البول الوارد في حديث أبي هريرة وابن عباس وأنس استنزهوا من البول، هذا اللفظ البول عام، واختلف في الحكم. لماذا؟ استنزهوا أي تجنبوا، ابتعدوا، تنظفوا من البول. لماذا؟ لأنه خبيث ونجس. أما الحكم في حديث العرنيين ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العرنيين إلى شرب أبوال الإبل للشفاء من الاستسقاء، فالحكم مختلف، وهذا خاص وذاك عام. فماذا فعل الحنفية؟ ماذا قالوا؟ قالوا إن العام قطعي، قالوا إن العام قطعي تماما كالخاص. فحينما قلنا البول فإنه يشمل بقطعيته أفراد الخاص التي ذكرت من قبل في حديث العرنيين، فإنه يشمل أبوال الإنسان وأبوال الإبل وأبوال بول الحصان وبول الحمار وبول كل الدواب وكل الأبوال، بول الطفل، بول كل الدواب وكل الكائنات. فالبول كله نجس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنزاه منه. فقالوا هذا عام جاء بعد الخاص، وكانت دلالته أو كانت دلالته قطعية على كل أفراده بما فيها الخاص الذي ذكر منفردا من قبل. فماذا يفعل في الخاص؟ يرفعه، ينسخه. لماذا؟ يأتي قائل ويقول إن الخاص أقوى، فلماذا لا تثبت الحكم الجديد الذي في العام لكل أفراد العام وتستثني من ذلك الأفراد التي ورد فيها حديث خاص؟ أقول له هذا مبني على قول جانب من الأصوليين وهم الجمهور الذين يقولون إن العام دلالته ظنية، أما الخاص فدلالته قطعية، فسواء جاء العام بعد الخاص أو الخاص بعد العام فإن الخاص سيكون أقوى فيخصص العام، الخاص يكون أقوى فيخصص العام. أما الحنفية فيقولون إن العام هو خطاب منفصل والعام يشمل كل أفراده تماما، كما قلت لك إذا قلت لك لا تخبر محمد ومحمود وزيد، ثم قلت لك بعد نصف ساعة أخبر الطلاب أو أخبر جميع الطلاب بقرب موعد الدرس، الحكم مختلف والنص الثاني عام والأول خاص، ليس كذلك؟ بلى. عندنا نحن الحنفية ماذا سنفهم؟ سنفهم أننا سنخبر كل الطلاب، أما محمد وأحمد وزيد فهؤلاء سيخبرون كذلك. طيب ألم أقل لك منذ نصف ساعة لا تخبرهم؟ نعم، ولكنك قلت لي بعد ذلك أخبر كل الطلاب، وهذا كلامك الأخير، ففهمت أنني سأخبر كل الطلاب، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات أذن للعرنيين بشرب أبوال الإبل، ثم قال بعدها بفترة زمنية، وانتبه نحن نشرح المذهب، أما الحق في واقع الأمر فهو شيء آخر أو تناول مختلف، قد يكون الحق مع الحنفية قد يكون مع مخالفيهم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بفترة زمنية وأمر بالاستنزاه من كل الأبوال، فيشمل كل الأبوال بما فيها بول الإبل، يشمل كل الأبوال بما فيها بول الإبل، واضح؟ طيب هنا قضية أقف عندها وقفة، هل أدركت الآن الفرق بينك وبين شخص آخر لم يتناول علم أصول الفقه كعلم أصيل أساسي من علوم الآلة؟ هل أدركت الآن؟ كثير من المثقفين أو المطلعين أو المهتمين أو الذين يظنون أنهم يحسنون الدراسة والتعمق الدراسي بدون أصول الفقه وبدون التأصيل الشرعي العلمي المتوارث منهجيا، يأتون فيقولون يعني يقرؤون في كتب الفقه المقارن كالمغني لابن قدامة أو كتب كالمجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ورضي عن كل علمائنا، أو موسوعات الفقه المعاصرة أو الرسائل التي يؤلفها واحد من المعاصرين، فيقرؤون قال الجمهور بجواز شرب أبوال الإبل للاستشفاء بها لكونها سببا للشفاء من بعض الأمراض، وقد أمر الدليل على ذلك ما ورد في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل، والقصة معروفة. أما الحنفية فيمنعون ذلك، فيأتي فيقول يعني أنا لا أعلم من أين، لا أعرف من أين الحنفية يمنعون ذلك. الحديث واضح، الحديث واضح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين بشرب أبواب الإبل كسبب للشفاء. فمن أين أتى من أين أتى الحنفية بهذا الكلام؟ القضية ليست قضية الحق والباطل في واقع الأمر، وإنما القضية هي قضية الحق والباطل في معيارك ومقياسك أنت، هذه هي القضية. قد يكون الجمهور على حق في واقع الأمر، وقد يكون الحنفية على حق في واقع الأمر. قد يكون المصيب في هذا الفرع الفقهي الظني هم الحنفية، وقد يكون المصيب في هذا الفرع الفقهي الظني هم الجمهور، ولكن القضية ليست هي قضية من معه الحق في هذه المسألة، إنما هي قضية كيف أنت تسلك طريقك للوصول إلى الحق. لابد أن نفرق بين مسلك الطالب وبين الحق في ذات الأمر، لابد أن نفرق بين مسلك الطالب للوصول إلى الحق أو ما يظنه هو أنه الحق، وبين الحق والباطل في ذات الأمر. فمثلا في المسألة التي معنا الآن، قد يكون الحق فيها مع الحنفية، وقد يكون الحق فيها مع الجمهور، فهي مسألة ظنية قابلة للأخذ والرد وللترجيح عند التعارض، فقد حدث فيها تعارض أو موهم تعارض، فليس في الحقيقة ثمة تعارض بين نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. فليست تلك هي القضية، ولكن ما هي القضية؟ كيف أنت تصل إلى هذا الحق؟ أقول ربما يكون القول مرجوحا في حقيقته في مذهب من المذاهب، أو ربما يكون القول ساقطا وليس مرجوحا فقط، ليس هو فقط مرجوح ولكن ربما يكون ساقطا، ولكن كونه ساقط هذا وصف للقول، ولا يعني ذلك أننا نقر مسلك فلان أو فلان من الناس حينما حكم بسقوط هذا القول. مثال: الشافعي رضي الله تعالى عنه تشتهر عنه مسألة، يعني أنكرها كل أهل العلم تقريبا خلا الشافعي إلا الشافعي، مسألة المخلوقة من ماء الزنا. ما هي مسألة المخلوقة من ماء الزنا؟ يقولون باختصار: إذا زنى رجل بامرأة فأنجبت هذه المرأة التي زنى بها الرجل أنجبت بنتا، فكبرت هذه البنت، فأراد هذا الرجل الذي زنى بأمها فأنجبها أن يتزوجها فليتزوجها، تحل له ولكن تكره فقط كراهة. طبعا هذه مسألة ربما تفزعك الآن. لماذا قلت المخلوقة من ماء الزنا ولم أقل ابنته من الزنا؟ لأن الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه لا يقر بالبنوة لهذه البنت، لا يقول هي ابنته، لو قال هي ابنته فنكاح البنت حرام بالإجماع، نكاح البنت حرام بالإجماع، فلا يقول هي ابنته، بل يقول هي تكونت من منيه، تكونت من ماء زناه، هو قد زنى، الرجل قد زنى بأمها فأنجبت هذه الأم هذه البنت بسبب هذا الزنا. الجمهور، جمهور المسلمين يقولون هي ابنته، أما الشافعية والشافعي رضي الله تعالى عنهم جميعا فيقولون هي ليست ابنته، وإنما هي مخلوقة من ماء زناه، فبالتالي يصح زواجه منها مع الكراهة. فربما يأتي طالب مبتدئ أو طالب متهور أو متهوك فيقول ما هذا القول عند الشافعي، خاصة ممن يحاربون الدراسة المذهبية عموما، ما هذا القول، إنه قول منكر وإنه كذا ولا أجد عليه دليلا. قل كما تريد في كونه قولا منكرا أو قولا ساقطا أو كذا أو كذا، أما أن تقول لا أجد عليه دليلا ولا أجد له وجها فهذا يعني، وتقولها يعني على سبيل أن من قال هذا الكلام لم يكن عنده دليل ولم ينطلق من دليل، فهذا كلام فيه اتهام للشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، فيه اتهام شديد لدين الشافعي رحمه الله تعالى. لماذا؟ إن الشافعي لم يقل هذا الكلام ومن باب إحسان الظن، إحساننا للظن بهذا الإمام العظيم الجليل الذي هو من أهل البيت، إن هذا الكلام فيه إلصاق للتهمة في دينه، في دين الشافعي رضي الله تعالى عنه. إن من باب إحساننا للظن ألا نظن أنه يقول شيئا إلا عن دليل، وليس هذا لأنه معصوم، لا نقول هذا ولا ندعي العصمة لأحد بعد الأنبياء حتى ولو كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا معلوم بالمشاهدة، فكثير منهم ارتكب للكبائر، ولكن ليس من باب العصمة لهذا الإمام، وإنما من باب إحسان الظن. إن الهجوم على قول الإمام وتسفيهه وادعاء أنه لا دليل عليه بما يوشي أو يوحي في الأسلوب والطريقة أن هذا الإمام قاله هكذا جزافا أو عن هوى، هذا أسلوب من لم يتأدب بآداب طالب العلم، وهذا أسلوب من لا يحترم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه انطلق من دليل بل من أدلة في هذه المسألة. مثلا يقول، طبعا معلوم أولا ما في هذه المسألة وما قيل فيها حتى لا يفهم أني أنظر لهذه المسألة وأصحح هذه المسألة أبدا، ولكني أقول إن الشافعي انطلق من أدلة، وهذه الأدلة أقنعت الكثير من الشافعية حتى من المعاصرين حتى صاروا يقولون بهذا القول الباطل، هذا على الرغم من أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه يقول في من فعل هذا تضرب عنقه، وقد علق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني تضرب عنقه أو يقتل لا أذكر لفظ أحمد، ولكن علق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال ما يعني، يعني أحمد لم يطلع على قول الشافعي في هذا حينما قال هذا الكلام الإمام أحمد، لأنه كان مطلعا على أقوال السلف وكان يأخذ عن السلف، ولأن هذا القول لا سلف فيه ولم يقل به أحد من السلف فإنه ظن أنه لم يقل به أحد، فقال من فعل هذا أي من تزوج ابنته من الزنا أو المخلوقة من ماء زناه فإنه تضرب عنقه أو يقتل. فقال ابن تيمية يعني أحمد قال هذا لأنه لم يعلم أن الشافعي قد قال هذا الكلام، يعني يفهم من هذا أنه لو علم أن الشافعي قد قاله فلن يقتل من يفعل ذلك، لأنه سيكون حينها متعلقا بقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهنا قضية في غاية من الأهمية، ولكن ليس هذا هو مكانها. فالشافعي انطلق من أدلة هنا، قال نحن لا نورثها، نحن لا نثبت لها الإرث لأنها لم تولد على فراش، لم تأتي من عقد زوجي صحيح، فكيف تقولون هي لا ترث منه لأنها لا تثبت البنوة، لا نثبت البنوة له، ثم بها يعني لنثبت بنوتها له، ثم تمنعونه من الزواج بها. قال هذا تفريق للأحكام، كيف تمنعون البنوة فلا تلحقونها به ثم تقولون لا يتزوجها لأنها ابنته؟ فهذا تفريق للأحكام. وقال ثانيا إن عقد الزواج الصحيح هو الذي تنبني عليه الأحكام، أما الحرام فلا يحرم الحلال، أما الحرام فلا يحرم الحلال. فمثلا لو أن رجلا زنى بامرأة ثم بعد ذلك مرت الأيام فأراد أن يتزوج ابنتها، يعني هو حينما زنى بها كانت هذه المرأة لها بنتا، كانت لها بنت فأراد أن يتزوج هذه البنت، قال له أن يتزوجها. لماذا؟ لأن جماعه لهذه المرأة لا يحرم الحلال الذي هو تزوجه بابنة هذه المرأة، هي مسألة أخرى غير المخلوقة من ماء الزنا. يعني هو زنى بامرأة وهي لها بنت بالغة بالفعل، فبعد أن زنى بهذه المرأة أراد أن يتزوج ابنتها، قالوا له أن يتزوجها. نحن الحنفية نمنع الزواج، وللمسألة أصول ليس هذا مجال سردها، ولكن حينما نسفه منطلقات ومسالك الآخرين بأن نعدمها، بأن نقول لا ندري من أين قالوا هذا القول، فنعم أنت أيها القائل لا تدري من أين جاءوا أو من أين قالوا هذا القول، لأنك لا تملك علم هؤلاء القوم. فهذه القضية في غاية من الأهمية، لا تتسرعوا أيها الشباب، لا تتسرعوا في الحكم على الفقهاء الأجلاء ممن تقدم، حتى وإن كان القول يبدو في نظرك شاذا، لأنه لا يبدو شاذا إلا من خلال خلفية أنت تلقيتها في خلال عمرك، وعمرك قصير جدا إذا ما قسناه أو إذا ما قارناه بعمر الفقه الممتد قرونا طويلة، فلا بد أن تكون منفتح الصدر بصورة أكبر لما قد تراه شاذا، حتى وإن كان في حقيقته شاذا، ولكن هذا شيء وتسفيه أقوال العلماء أو الإعمالات الفقهية للعلماء وجهود العلماء والفقهاء هذا شيء آخر. طيب ننتقل هنا إلى مسألة أخرى. حينما أقول لك رجال، يعني نعود إلى المتن، حينما أقول لك رجال، رجال، فكلمة رجال عامة أم خاصة؟ تدل على العموم أم على الخصوص؟ تدل على العموم. كلمة كتب تدل على العموم، كلمة منازل تدل على العموم، كلمة شوارع تدل على العموم. لماذا؟ لأنها تدل بصيغتها ومعناها. كيف ذلك؟ كلمة رجال هي صيغة جمع، لماذا؟ لأن لها صيغة مفرد هي رجل. كلمة كتب هي صيغة جمع، لماذا هي صيغة جمع؟ لأن لها لفظ مفرد هو كتاب. كلمة منازل هي صيغة جمع، لماذا؟ لأن لها لفظا مفرد هو منزل. كلمة شوارع هي صيغة جمع، لماذا؟ لأن لها لفظا مفردا هو شارع. طيب إذن الصيغة هنا هي صيغة جمع، والمعنى المنعكس من الكلمة هو جمع كذلك، المعنى المنعكس من الكلمة هو معنى كذلك، صحيح؟ طيب، إذن هناك معنى يثبت بالصيغة، هناك عام يثبت بالصيغة والمعنى، يثبت عمومه بالصيغة والمعنى. طيب، لو قلت لك قوم، هذه صيغة جمع أم صيغة مفرد؟ صيغة جمع أم إفراد؟ هي صيغة مفرد، قوم. لماذا؟ هل تستطيع أن تقول لها مفرد؟ هي في ذاتها قوم، قوم هكذا، واحد، قوم، واحد، قوم، بل هي ذاتها تجمع إلى أقوام، هي ذاتها تجمع إلى أقوام. طيب، ولكن كلمة قوم تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ كلمة قوم تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ هي تفيد العموم، ولكن لماذا تفيد العموم؟ أو كيف أفادت العموم؟ أفادت العموم بمعناها فقط، أما صيغتها فهي صيغة مفرد وليست صيغة جمع. لذلك العام ثبت هنا في كلمة قوم بالمعنى. لكيف بالمعنى؟ لأن كلمة قوم تدل بمعناها على أفراد كثيرين جدا، كلمة قوم تدل على أفراد كثيرين، ولكنها في صيغتها اللغوية التي تلفظنا بها هي صيغة مفرد. أما كلمة رجال فإنها في صيغتها صيغة جمع، وفي معناها تدل على الجمع أيضا. أما كلمة قوم فإنها في صيغتها مفرد، وأما في معناها فإنها تدل على العموم. فهنا عندنا نستطيع أن نقول إن العام على نوعين. النوع الأول يثبت بصيغته اللغوية ومعنى، بالصيغة وبالمعنى. النوع الثاني يثبت بماذا؟ بالمعنى فقط دون الصيغة، بالمعنى دون الصيغة. طيب، كيف أعرف المعنى العام؟ كيف أعرف المعنى العام؟ كيف أستطيع أن نقول إن هذا اللفظ عام وإن المعنى الذي يؤخذ من هذا اللفظ هو العموم، إن المعنى الذي يؤخذ من هذه الآية هو العموم؟ العموم له أدوات، وأدواته كثيرة ربما لا تناسب هذه المرحلة أو هذا المستوى، ولكن من الممكن أن نتناول شيئا من ذلك حتى تفهم كيف تسير الأمور. هناك ألفاظ مثل كل، كلمة كل إذا جاءت فإنها تدل على العموم، كلمة كل إذا جاءت فإنها تدل على العموم. أحضر كل الكتب، أحضر كل الكتب، إذن لا أقصد كتاب الفقه فقط أو كتاب البلاغة فقط أو كتاب الأدب فقط أو كتاب أصول الفقه، أنا قلت لك أحضر كل الكتب، كل، واضح؟ طيب، هناك أدوات أخرى مثل بقية أو سائر ألفاظ الجمع، يعني كلمة كل هي من ألفاظ الجمع، وهناك كذلك كلمة جميع، كلمة جميع، أم يقولون نحن جميع منتصر، أو كلمة كافة، وقاتلوا المشركين كافة، أي عموم المشركين، وقاتلوا المشركين كافة. فكلمة كافة هي لفظ جمع، هناك ألفاظ تسمى لفظ جمع مثل كل، كل امرئ بما كسب رهين، ومثل كلمة جميع، أم يقولون نحن جميع منتصر، ومثل كلمة كافة، وقاتل المشركين كافة. يعني المشركين كافة أو أنتم كافة، يعني قاتلوا المشركين جميعا أو أنتم قاتلوا المشركين كافة، أي جميعكم يقاتلون المشركين، عمومكم. طيب هناك ألفاظ أخرى تستعمل في العموم مثل أسماء الشرط، من وما وأين وأي. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني كل من شهد الشهر فإنه يصومه، فإنه يصومه، كل من شهد الشهر فإنه يصومه. وكلمة ما من أدوات الشرط: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أي كل ما تنفقون من خير فإنه يوفى إليكم. وكلمة أين شرطية: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أي في أي مكان أو في كل مكان تكونون يدرككم الموت. فهناك أنواع من العموم تسمى العموم اللغوي، العموم اللغوي والذي يؤخذ من اللغة، وهناك نوع آخر من العموم يسمى العموم اللفظي أو العرفي، العموم العرفي الذي هو يعني لا يؤخذ هذا من ذات اللفظ ومن ذات اللغة، وإنما يؤخذ من تعارف الناس حينما نستعمل كلمات معينة في مواضيع أو في مجالات معينة، فإننا نفهم أن هذا الكلام يفيد العموم. وإن شاء الله في المرحلة القادمة في أصول الفقه سيكون هناك تفصيل أكبر في هذا إن شاء الله. طيب يقول رحمه الله: والمشترك أي من ماذا؟ من وجوه النظم: الخاص والعام والمشترك والمؤول. يقول: والمشترك وهو ما تناول أفرادا مختلفة الحدود بالبدل، وحكمه التأمل فيه ليترجح بعض وجوهه للعمل به ولا عموم له. هكذا قال. ولا يعني تقلق من أنك لم تفهم المتن الآن، يعني دعك منه مؤقتا وكن معي. هناك نوع من الألفاظ هو لفظ واحد ولكنك يمكنك أن تستعمله في أكثر من معنى، يمكنك أن تستعمله في أكثر من معنى واحد. مثلا كلمة عين يمكن أن تقولها على عينك، يمكن أن تقولها على عين الماء التي تنبع من الأرض، يمكن أن تقولها على الجاسوس، فتقول على الجاسوس: هذا عين فلان، هذا عين فلان، ثم تشير على عين فلان في رأسه فتقول: هذه عين فلان، ثم تنظر إلى الأرض وهي تنبع، ينبع منها الماء، فتقول: وهذه عين فلان. فاللفظ واحد ولكنه استعمل في معان متعددة، اللفظ واحد ولكنه استعمل في معان مختلفة فيما بينها. ما الفرق بين هذا وبين العام؟ في بحسب أو على ضوء المثال الذي قلته أنا الآن فكر، ما الفرق بين هذا اللفظ كلمة عين وبين العام؟ الفرق هو أن اللفظ العام يشمل معان متعددة في وقت واحد، وهذه المعاني أو هذه الأفراد المتعددة هي متفقة الحدود، يعني هي شيء واحد، طالب طالب طالب طالب طالب، كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب، واضح؟ منزل منزل منزل منزل منزل منزل. فالعام يشمل أفرادا متعددة، ولكنه يشملهم في وقت واحد، ويشملهم وهم لهم معنى واحد. أما المشترك فهو لفظ يحوي أكثر من معنى، وليس يحوي معنى واحدا، ليس هو يحوي معنى واحدا، وهذا المعنى الواحد فيه أفراد متعددة، وإنما هو يحوي معاني متعددة، ولا يحويها على سبيل الجمع في وقت واحد على مذهب الحنفية. يعني أنت حينما تقول عين، هل تقول عين وقصدت في ذات الوقت الجاسوس وعين الأرض والعين التي في الرأس؟ لا، ولكنك تقول الطلاب وقصدت في ذات الوقت أحمد ومحمد ومحمود وزيد وأسامة وإبراهيم وعبد الله وإسماعيل، كل هؤلاء. أنت حينما قلت الطلاب فإن اللفظ شمل كل هؤلاء، لأنهم متفقون في معنى واحد وهو أنهم طلاب. أما حينما تقول عين فإنك لا تقصد في ذلك العين التي في الرأس والعين التي في الأرض والجاسوس، وإنما تقصد في ذلك معنى واحد، لأن هذه المعاني مختلفة، واضح؟ طيب حينما يأتيني في الشرع لفظ كهذا ماذا أفعل؟ ما حكمه؟ أن تتأمل فيه وأن تنظر بالقرائن وبالأحوال والملابسات حتى ترجح أن المراد من هذا الخطاب الشرعي هو أحد هذه المعاني فتعمل به، واضح؟ طيب نأخذ مثالا على ذلك. حينما ننظر إلى كلمة قرء، كلمة قرء يقول سبحانه وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فتجد أن هناك خلافا وقع بين الفقهاء، فقال بعضهم إن المراد ثلاث حيضات، بمعنى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم حينما تحيض أي تبدأ في الحيض وتدخل في الحيضة الثالثة، هنا تكون قد استبرأت رحمها وأتمت عدتها. قال البعض الآخر من الفقهاء لا، إن المراد هو الطهر، ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار. كيف ذلك؟ قالوا تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض، ولا يكفي هذا، لابد أن تطهر بعد هذه الحيضة الثالثة، بأن المراد ثلاثة أطهار لا ثلاث حيضات، ليس المراد هو ثلاث حيضات وإنما ثلاثة أطهار. هذه قضية مهمة جدا. أنت ربما أو بعض المثقفين ربما تقرؤون الخلاف في كتب الفروع في كتب الفقه ولا تعلمون من أين جاء هذا الخلاف. قال بعضهم ثلاث حيضات، وقال بعضهم ثلاثة أطهار. من أين جاء الخلاف؟ جاء الخلاف أن كلمة قرء في أصل اللغة تدل على معنيين مختلفين، تدل على الحيض وتدل على الطهر، وهذا هو الذي قرأناه الآن، المشترك، أي لفظ مشترك بين معنى بين معنيين أو ثلاثة معاني أو أربعة، ولكنه أكثر من معنى واحد. فكلمة قرء يستعملها العرب فيقولونها مرة لأجل الحيض ويقولونها مرة لأجل الطهر، فهذا أحدث إشكالية عند الفقهاء، نستعمل هذا اللفظ في الأطهار أن نستعمل هذا اللفظ في الحيضات، والخلاف ينبني عليه تصور، تصور واقعي عملي. فمن قال هو الحيض قال تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فبمجرد أن دخلت في الحيضة الثالثة أتمت عدتها. أما في الأطهار، من قال بالأطهار فقال تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وهنا تتم عدتها. فماذا نفعل؟ الحنفية قالوا ننظر في لفظ القرء، ننظر في لفظ القرء، هو لفظ مشترك يحمل معنى، يمكن أن يحمل على معنى الحيض ويمكن أن يحمل على معنى الطهر. فماذا نفعل؟ قالوا نتأمل فيه بالقرائن والملابسات. نظروا إلى أصل المعنى أو أصل المعنى الذي يستعمل فيه لفظ القرء، فوجدوا أن أصل هذا المعنى هو الجمع، كلمة قرء تدل على الجمع، ومن هنا جاءت كلمة قرآن أي مجموع، وكلمة مقروء شيء مقروء أي مجموع حتى ننظر فيه بعيننا، كلمة مقروء، ومن هنا جاء كلمة كتاب لأنه يكتب، وجاء كلمة كتيبة تجميع، فما في الكتاب هو مقروء يقرأ من باب الجمع، من معنى الجمع، واضح؟ كذلك يعني أنت تقول قرأت الشيء أي جمعته، قرأته أي جمعته، كذلك يطلق على الانتقال، نقول قرأ النجم إذا انتقل، قرأ النجم إذا انتقل. فهنا عندنا معنيان، عندنا الاجتماع وعندنا الانتقال. هذا يكون في ماذا؟ يكون في يعني يدور في إطار الدم والحيض. فالدم يتجمع في الرحم لينزل، الدم يتجمع في الرحم لينزل، والذي ينتقل يعني التجمع يكون للدم. طيب قلنا هناك معنى آخر في أصل المعنى اللغوي لكلمة قرء هي الانتقال، ما الذي ينتقل؟ هو الحيض. فقالوا إن هذا يجعلنا ندور في فلك الحيض بوجه عام، ولكن الأمر غير قطعي، إن الأمر غير قطعي، وإنما هو أمر ظني. ومن هنا قالوا لابد أن نتأمل حتى نرجح أحد هذه المعاني لنعمل بها. لماذا؟ لأن المشترك لا عموم له، أي لا نستعمله في كل معانيه كالعام. نحن حينما نقول الطلاب أو حينما نقول كل الطلاب فهذا يعني أنني أعني فلان وفلان وفلان وفلان، أما حينما أقول قرء فلا يعني الحيض والطهر في ذات الوقت، حينما أقول عين فلا أعني الجاسوس والعين التي تنبع من الأرض والعين التي في الرأس عين الإنسان في ذات الوقت، لا أعني هذه المعاني في ذات الوقت. يشتهر عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه يقول بذلك، يشتهر عنه أنه يقول بعموم المشترك. ولكن أحد شراح هذا المتن المختصر من الحنفية نقل كلاما عن الإمام الشافعي، يعني نقل عن الرافعي، أن الإمام قال الصحيح أمام الشافعي، الإمام الرافعي نقل عن الشافعي فقال الصحيح أن الشافعي لم يحمل المشترك على كل معانيه، الصحيح أن الشافعي لم يحمل المشترك على كل معانيه، وإنما الشافعي هو يحمله على معنى واحد وفاقا للحنفية. قال الرافعي رحمه الله تعالى الصحيح أن الشافعي لم يحمل المشترك على كل معانيه. لمراجعة هذه المسألة يمكن الرجوع يعني للتأكد من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه فيها، لأجل أن الشافعي يشتهر عنه بالفعل القول بعموم المشترك ويقول به كثير من المعاصرين. أنصح بالرجوع إلى أحد شروح كتاب المنهاج للبيضاوي في أصول الفقه، متن البيضاوي في أصول الفقه، عليه شرحان، الشرح الذي يشتهر أكثر وهو نهاية السول، في ظني أنه يشتهر أكثر ولا غير متأكد من ذلك، نهاية السول للإسنوي أو الأسنوي، يقال الأسنوي والإسنوي من إسنا أو أسنا في مصر وأظن في محافظة الشرقية لمصر، له كتاب اسمه نهاية السول، ولكن هذا الكتاب هو أعقد لفظا وأعقد عبارة. هناك كتاب آخر هو أيسر، وإن شاء الله تعالى يكون أغزر في الفائدة لأجل أنه سهل التحصيل وأخف تعقيدا، وهو كتاب الإبهاج في شرح المنهاج للإمام السبكي رحمه الله تعالى ورضي عنه. فهناك الإبهاج في شرح المنهاج، وهناك نهاية السول، نهاية السول لمن؟ للأسنوي أو الإسنوي، تضبط هكذا وهكذا. أما الإبهاج فهو الإمام السبكي الشهير رحمه الله تعالى. يمكن مراجعة هذه المسألة في الإبهاج إن شاء الله تعالى، لنرى هل الشافعي يقول بعموم اللفظ بعموم المشترك أو لا يقول بعمومه، فهذه من المهمات في أصول الفقه. طيب، ثم يقول: والمؤول وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي، وحكمه العمل به على احتمال الغلط. هل تذكرون حينما تكلمنا عن المشترك وقلنا لابد أن نتأمل في هذه المعاني لنرجح أحد هذه المعاني؟ هل تذكرون؟ طيب، إذن بعد أن نجري هذه العملية نطلق على هذا اللفظ مؤول، نطلق عليه مؤول. ما الفرق بين المشترك والمؤول؟ المشترك هو المرحلة التي يكون فيها اللفظ مشكلا أو يكون فيها جامعا بين المعاني المتعددة ولم نرجح معنى فيها على الآخر. الوقت، الفترة الزمنية التي يكون اللفظ فيها محتملا لعدة معاني ولم نرجح أحد هذه المعاني على المعنى الآخر، فهذا في هذه المرحلة يسمى هذا اللفظ مشتركا. فاللفظ المشترك هو المرحلة الأولى للمؤول. أما بعد أن تأملنا، بعد أن تأملنا فرجحنا أحد هذه المعاني على المعنى الآخر، فهنا يقال هو مؤول إلى كذا، أي مؤول إلى هذا المعنى. فكلمة قر حينما نحن لا ندري هل المراد منها الطهر أم الحيض، حينما لا ندري ذلك هذا اللفظ يكون مشتركا. فلفظ قر هو مشترك بين الطهر والحيض. فبعد أن تأمل الحنفية وبعد أن نظروا في كلمة قر فرجحوا أنه الحيض، فكلمة قر عندهم يقولون هذا اللفظ مؤول، أي هذا اللفظ مؤول إلى الحيض، كلمة قر مؤولة إلى الحيض. فالمشترك والمؤول هو مرحلة ألف ومرحلة باء، مرحلة واحد ومرحلة اثنان، واضح؟ مرحلة أولى ومرحلة ثانية. فهذا هو معنى قوله والمؤول وهو ما ترجح من المشترك، أي المشترك الذي درسناه الآن، بعض وجوهه بغالب الرأي، وحكمه العمل به على احتمال الغلط. كلمة احتمال الغلط أي العمل به على أنه أمر ظني، ويمكن أن نعيد التأمل مرة أخرى فيتبين لنا أن المراد من اللفظ هنا معنى آخر. فنحن نعمل به لأنه يجب علينا أن نعمل بالظني، لأننا لو عملنا بالقطعيات فليس الفقه كله قطعي، بل إن أغلب الفقه هو ظني. إن أغلب الفقه هو ظني، وليس الفقه ليس الفقه هو قطعي، لأن البعض بلغني أن البعض قال إن أغلب الفقه قطعي، وهذا غريب، هذا قول غريب إلى حد بعيد. يعني نحن إذا نظرنا إلى الفقه باعتباره عددا من مجموعة من المسائل، باعتباره عددا من المسائل معدودة، فقطعا ولا شك أن عدد المسائل الظنية في علم الفقه هو أضعاف وأضعاف وأضعاف المسائل القطعية في علم الفقه. فأغلب الفروع الفقهية ظنية. فحينما نحن نتأمل في لفظ القرء ونحاول أن نرجح معنى الحيض أو معنى الطهر، فهذا معناه أنه ترجيح ظني ونعمل به. يجب علينا أن نعمل بهذا الظن، يجب علينا، هذا أمر واجب، يجب علينا أن نعمل بالظن. فإن تبدى لنا بعد ذلك وجه آخر ورجحنا معنى آخر من هذا المشترك، وجب علينا العمل بالآخر أيضا على أنه ظني. وهكذا ينبغي التعامل أن يكون تلقائيا في مسائل الفقه جميعا، لكونها ظنية، هذا طالما لم نمس الأصول وما هو مجمع عليه أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة. والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا بهذه المحاضرة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.